بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا يزال الكلام مستمرا على سورة الأعراف. يقول الله جل وعلا: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. يخبر الله سبحانه وتعالى أو يجيب موسى في مقولته السابقة: إن هي إلا فتنتك، في الآية السابقة قال جل وعلا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قال جل وعلا: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من دعاء موسى لربه أنه بعد أن دعا في الدعاء السابق في دفع المحذور، هنا دعا بطلب تحصيل المقصود، وهو أن الله سبحانه وتعالى يكتب للعبد في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومعنى واكتب لنا يعني اجعلنا ممن كتبت لهم في الدنيا حسنة، ومعنى حسنة قال ابن جرير: أي الأعمال الصالحة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة قال: أي الأعمال الصالحة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح. وفي الآخرة أي واكتب لنا في الآخرة حسنة، وهي ما أعده الله جل وعلا لأوليائه الصالحين من الثواب. وقيل معنى وفي الآخرة أي واكتب لنا المغفرة، غفران الذنوب. فالحاصل أن المؤمن يدعو الله جل وعلا بأن يكتب له في هذه الدنيا حسنة فيوفقه للأعمال الصالحة، وأولها وأعظمها الإيمان بالله جل وعلا وعدم الإشراك به، وأيضا يرجو أن يكتب الله له في الآخرة حسنة، وهو الثواب العظيم الجزيل، دخول الجنة وما فيها من النعيم الذي أعده الله لمن عمل صالحا في هذه الحياة الدنيا. قال جل وعلا موسى: إنا هدنا إليك، يخبر موسى عنه وعمن معه: إنا هدنا إليك. وهدنا بمعنى تبنا إليك، والهود التوبة، معنى هدنا يعني تبنا إليك ورجعنا. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يسأل الله جل وعلا خير الدنيا والآخرة، وأن يتوب إلى الله جل وعلا، لأن هذا من العمل الصالح في الدنيا، هذا من الحسنة في الدنيا، التوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه. إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء، قال الله جل وعلا عذابي أصيب به من أشاء، ممن كان شقيا كافرا معرضا متعرضا لأسباب العذاب، ورحمة من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. إذن أخبر الله جل وعلا أنه يصيب بعذابه من يشاء من عباده ممن هو مستحق لذلك، ممن هو مستحق لهذا بعمله وإعراضه وعدم اتباعه للحق. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء مثلها قوله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذه آية عامة في عموم رحمته سبحانه وتعالى، لكن هل هذه الآية من العام المخصوص؟ لأنه قال فسأكتبها الذين يتقون. بعض العلماء قال هذا، قال هي رحمة الله واسعة لكل شيء وسعت كل شيء، لكن إنما يكتبها الله جل وعلا للذين يتقونه. وقال بعض أهل العلم ينبغي أن نقول إن رحمة الله وسعت كل شيء، ورحمة الله رحمة عامة ورحمة خاصة. رحمة الله قسمان، رحمة عامة ورحمة خاصة. فالرحمة العامة وسعت كل شيء وشملت كل شيء، حتى الكفار رزقهم، صحة أبدانهم، ما أعطاهم من الأعين والآذان، ما أعطاهم من الأموال، هذا من رحمة الله عز وجل. فرحمة الله عامة تشمل كل أحد، وهناك رحمة خاصة وهي دخول الجنة والنجاة من النار، هذه للذين يتقون الله جل وعلا. فالمؤمنون المتقون يدخلون في الرحمة العامة، فمن فينا من النعم من الله جل وعلا من رحمته، ولهم رحمة خاصة وهي دخول الجنة، فإن الكافر لا يدخل الجنة. وهذا تقريبا هذا القول مال إليه ابن القيم، فقال المراد عند قوله ورحمتي وسعت كل شيء، قال هذه رحمة عامة، وما من أحد إلا شملته رحمة الله. ما من أحد إلا شملته رحمة الله، حتى الكافر، حتى إبليس، هذه الرحمة العامة. قال ورحمتي هذه رحمة خاصة، ذكر رحمة خاصة واستطرد في ذكرها، وهذا كثير في القرآن. الحاصل أن قوله هنا ورحمتي وسعت كل شيء، هذا يدل على عموم رحمة الله، فوسعت كل شيء ولحقت بكل شيء وأصابت كل شيء، فما من أحد إلا وقد شملته وأصابته رحمة الله، الرحمة العامة. وقوله فسأكتبها الذين يتقون، ليس معنى ذلك أن رحمة الله لا تصل إلا إلى المتقين، لا، المراد الرحمة الخاصة، وهي إيش؟ دخول الجنة والنجاة من النار، هذه تكون للمؤمنين فقط. لكن رحمة الله عامة إذن، وهذا أحسن ما يقال، حتى لا نقيد رحمة الله عز وجل، نقول رحمة الله نوعان، رحمة عامة هذه وسعت كل شيء كما قال الله جل وعلا، وكما قال في الآية الأخرى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. والنوع الثاني رحمة خاصة، وهذه خاصة بالمتقين، وهي دخول الجنة والنجاة من النار. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها، سأجعلها، أي أجعل الرحمة الخاصة، وإن كان ظاهر الكلام أنه معطوف على ما سبق، لكن القرآن هذه من عادة القرآن يستطرد عموما ثم يذكر شيئا خاصا بعد ذلك، سيأتي بعد ذلك. فقوله فسأكتبها، ليس المراد سأكتب رحمتي كل الرحمة لا تكون إلا للمتقين، لا، هذه رحمة خاصة يا أخوان، وهذا أمر يدل عليه الواقع الآن. الدنيا كلها تشملها رحمة الله، حتى الكفار وحتى الطير وحتى البهائم وحتى الدواب شملتها وأصابتها رحمة الله، لكن هذه رحمة خاصة بالمؤمنين، فلهم رحمتان، رحمة عامة ورحمة خاصة. فسأكتبها للذين يتقون، قالوا يتقون الشرك والكبائر، يتقون الشرك والكبائر، وقال بعضهم يتقون الشرك والمعاصي كلها كبيرها وصغيرها. وإن كان عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على غير الشرك فهو مرحوم، مصيره إلى الجنة ابتداء وانتهاء، كما قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، سماهم مصطفين كلهم، ثم ذكر قال فمنهم ظالم لنفسه، والذي عمل بعض الذنوب والمعاصي وترك بعض الواجبات، ومنهم مقتصد فعل الواجبات وترك المحرمات فقط، ومنهم سابق بالخيرات فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات خشية الوقوع في المحرمات. فسأكتبها للذين يتقون، والمعنى يتقون الله عز وجل، تقوى هي تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ويؤتون الزكاة، قيل المراد زكاة المال، يؤدون زكاة مالهم. قالوا وهذا كقوله وآتوا حقه يوم حصاده. وقيل بل المراد بالزكاة هنا هي زكاة النفوس، يزكون أنفسهم قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال ابن جرير أو غيره قال الآية عامة تشمل أداء الزكاة التي هي حق المال، وتشمل الزكاة الذي هي التزكي والتطهر والإيمان وعدم الشرك، تشمل هذين الأمرين لأنه لا دليل على التخصيص. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي يقرون ويصدقون، لأن الإيمان هو الإقرار مع التصديق، والمراد به تصديق القلوب. من الباطن يؤمنون، لأن من الناس من يقولوا آمنا وهم لا يؤمنون وهم المنافقون، لكن إيمان يعني التصديق مع الإقرار، هذا عمل القلب. ثم قال سبحانه وتعالى هنا، يعني ابن كثير رحمه الله ذكر، يعني هذا من فقهه رحمه الله، ذكر الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إن لله عز وجل 100 رحمة، وفي لفظ خلق الله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها، وأبقى 99 عنده ويوم القيامة، يعني معنى الحديث يجعلها للمؤمنين. لكن هنا يرد إشكال يا أخو، إن الله خلق 100 رحمة، هل رحمة الله مخلوقة؟ يظن ذكرناها، سبق أن ذكرناها في الدرس ولا لا؟ إذا كان سبق ذكرناها ما نذكرها، نقول نعم يا أخوان، رحمة الله قسمان، رحمة مخلوقة ورحمة هي صفته، فرحمة الله صفته هذه غير مخلوقة، ورحمة مخلوقة خلقها الله جل وعلا، فهذا الذي في الحديث إن الله خلق 100 رحمة هذا من رحمته، لكن رحمة مخلوقة، ومنها ومن الرحمة المخلوقة الجنة، الجنة رحمة الله لكنها مخلوقة، خلق الله الجنة، فلا يشكل عليك، نقول نعم الرحمة المنسوبة إلى الله قسمان، رحمة هي صفته وهذه ليست مخلوقة، ورحمة مخلوقة كما في هذا الحديث ولا إشكال بين الحديثين. قال جل وعلا أيضا هنا ذكر ابن كثير أثرا أخرجه الطبري عن قتادة وابن جريج، واللفظ لابن جريج قال لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء قال إبليس أنا من كل شيء فطمع في رحمة الله، قال الله جل وعلا فسأكتبها للذين يتقون، فأخرج إبليس لأنه ما اتقى الله عز وجل. فقالت اليهود ونحن نتقي الله، فقال سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فقالت اليهود ونحن نتقي الله ونؤتي الزكاة، فأنزل الله جل وعلا الذين يتبعون النبي الأمي، يتبعون الرسول، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، فأخرج اليهود. إذا رحمة الله التي سيكتبها الجنة ودخول الجنة وما يعده للمتقين هذه لا تكون إلا لمن آمن بالله وآتى الزكاة واتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لطمع له في الجنة. قال جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أخبر عن هؤلاء الذين يكتب لهم رحمته جل وعلا والذين يؤتون الزكاة وبآيات الله يؤمنون، فبين وزادهم بيانا ووصفا، فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل دين غير الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها، فبعد بعثته لا بد من الإيمان به، وإلا الجنة حرام على من تعبد لله بغير ملة بغير شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فلم يكن يقرأ صلى الله عليه وسلم ولم يكن يكتب، ومع ذلك جاء بهذا القرآن العظيم الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، لا الجن ولا الإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا آية على أنه رسول الله، ودليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان أفصح الناس، آتاه الله جوامع الكلم مع أنه لا يقرأ ولا يكتب، فهذه معجزة ومناسبة لقريش، لأن قريش يفتخرون بالفصاحة وباللغة، فأرسل الله إليهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وجاءهم بما لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وكان أفصح الناس وآتاه الله جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكنه رسول أرسله الله إليه، ونبي نبأه، وأيضا هو أمي لا يقرأ ولا يكتب. ثم قال: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجده اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، لكنهم كتموا وحرفوا وبدلوا، وإلا يجدونه مكتوبا مبشر به في كتبهم ومأمورون باتباعه حين خروجه صلى الله عليه وسلم وبعثته، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم كفروا وجحدوا. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم ذكر شيئا من صفاته صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يأمرهم بالمعروف، والمعروف كل ما عرف حسنه في الشرع، كل ما عرف حسنه في الشرع، وينهاهم عن المنكر وهو كل ما عرف قبحه وسوءه في الشرع. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فكونوا يا أتباعه مثله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أيضا يحل لهم الطيبات في مأكولاتهم ومشروباتهم وملبوساتهم وغير ذلك، فيحل لهم ما كان طيبا سواء كان في أكله أو في شربه أو في لبسه أو في غير ذلك، ويحرم عليهم الخبائث جمع خبيث، سواء كان خبيثا لوصفه أو لذاته. فجاء هذا النبي العظيم بتحليل الطيبات فنأكلها حلالا لنا مباحة، وأيضا يحرم علينا كل خبيث لأن الخبيث ضار، وكل خبيث وكل ما حرمه الله فضرره أكثر من نفعه، وما أحله الله فنفعه أعظم من ضرره. قال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا حرمه الله عز وجل تحريما أبديا، لكن قد يكون هناك بعض الأضرار فيما أحل الله، شيء يسير لكن لا يساوي شيئا ولا يعادل شيئا مع ما فيه من المنافع. ولا يدخل في هذا الثوم والبصل، أو يشكل على أحد يقول كيف الثوم والبصل حلال والنبي يحرم عليهم الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا هذا. نقول: الخبث في الحديث هاتين الشجرتين الخبيثتين خبث الرائحة فقط، ليس خبث الأصل وخبث ذاتها، لا، خبث رائحتها، يعني رائحتها خبيثة، رائحتها خبيثة، هذا المراد، وليس خبث أنها تقابل الطيب يعني مما حرمه الله، لا، البصل والثوم مما أحله الله، لكن الخبث هنا لهما رائحة خبيثة، ولهذا من أماتهما طبخا لا شيء عليه. والطب الحديث والناس كذلك يعرفون منافع الثوم والبصل للناس، لكن المراد خبث الرائحة. قال جل وعلا: ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. جاء بدين اليسر والسماحة، فيضع عنهم إصرهم، والإصر المراد به الثقل في لغة العرب، الإصر هو الثقل ويطلق على العهد أيضا، والمعنى يضع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم التكاليف الشاقة الثقيلة. يضع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم التكاليف الشاقة الثقيلة، يضع عن اليهود والنصارى كان عليهم تكاليف كما مر معنا في سورة الأنعام، حرم عليهم الشحوم بعض الشحوم وحرم عليهم كذا، كان عليهم آثار وأغلال، كان أحدهم لا يصلي إلا إذا انتهى إلى محرابه، كان أحدهم إذا أصاب البول بدنه لابد يقرضه بمقراض أو ثوبه، كان عليهم آثار وأغلال شاق عليهم. فجاء هذا النبي العظيم بوضع هذه الآثار والأغلال إن اتبعوا هذا الدين، إن اتبعوا هذا الدين. والأغلال جمع غل، جمع غل بالضم، وهو في الأصل إطار من حديد يجعل في رقبة الأسير، حلقة من حديد توضع في رقبة الأسير، هذا هو الغل. والمراد به في الآية هو التكليف والعمل الذي يؤلم ولا يطاق، هو التكليف والعمل الذي يؤلم ولا يطاق، يعني زيادة على الآثار، أعمال تؤلم العمل بها يؤدي إلى الألم الشديد لا تطاق بيسر وسهولة. فوضع هذا النبي العظيم عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم. قال جل وعلا فالذين آمنوا به وعزروه، آمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا وأقروا اتبعوه، وعزروه أي عظموه ووقروه، لأن التعزير هو التعظيم والتوقير، ولا بد من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان بالقلب وتعظيم باللسان وبالأعمال، لا يظهر منك أعمال أو أقوال تدل على انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، انتقاص قدره أو الاستهزاء به أو بشيء من سنته. وعظموه، نعم، وعزروه ونصروه أيضا، نصروه قاموا بنصرته، دخلوا معه في الدين وقروه أجلوه عظموه، وأيضا قاموا بنصرته بالجهاد معه والقتال معه، فنصروه ونصروا دينه، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن، أيضا اتبعوا القرآن فقدموه بين أيديهم وعملوا بما فيه فصاروا تابعين له، أولئك هم المفلحون. أولئك اسم إشارة دال على البعيد لبيان علو من جمع هذه الصفات، قد بلغ والله منزلة عظيمة. فهم المفلحون أي المدركون ما طلبوا، الناجون ما منه رهبوا، الفائزون بما طلبوا مدركون له، الناجون ما منه هربوا وخافوا. وهذا الفلاح العظيم، أي فلاح أعظم من هذا؟ ثم قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أمره الله عز وجل أن يعلن للناس جميعا إني رسول الله إليكم جميعا، وهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن من عربي أو عجمي أو يهودي أو نصراني أو غير ذلك. وقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، العالمين كلهم، ما قال المسلمين، للعرب، لأهل مكة، لأهل المدينة، لأهل الجزيرة، لا. وهذا العموم الذي دلت عليه الآيات دلت عليه السنة، والحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس، بعض الروايات فضلت على الأنبياء بستة، كلها في الصحيح. وذكر منها وبعثت إلى الناس كافة، وكان الرجل قبلي يبعث إلى قومه خاصة صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا جاء في الحديث الذي سبق أن أشرنا إليه قريبا والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن دينه كامل أكمل الأديان، ولأنه نبي الساعة، ولأن دينه محفوظ صلى الله عليه وسلم، فهو دين الله باق إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة. إني رسول الله إليكم جميعا، فإذا كان فمقتضى هذا أنه رسول إلى الناس جميعا أن يتبعوا مرسله الله إلى الجميع. إذن فاتبعوا وآمنوا به الذي له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الذي أرسل رسول الله وهو الذي له ملك السماوات والأرض، الذي هو الله جل وعلا له ملك السماوات والأرض يملكهما، فهو المالك لهما خلقا وإيجادا وتصريفا وتدبيرا، فهو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وهو المالك لهما يتصرف فيهما كيف شاء، وتجريان على أمره وقضائه وقدره، وهذا هو الملك العظيم الذي لا أعظم منه، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، لا إله نافيا العبادة عما سواه جل وعلا، وإله مثبتا العبادة وحده لا شريك له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو جل وعلا. هذا يقتضي أنه لا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. لا إله إلا هو يحيي ويميت، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، هو الذي يخلق الأشياء ويحييها بعد موتها، أو يخلقها من عدم ويحييها ثم يميتها بعد ذلك. وهذا شيء تقر به العرب، يقر به الكفار الخلق والحياة، فهنا ذكر توحيد الربوبية أيضا لأجل أن يقر بتوحيد الألوهية، يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله الذي له ملك السماوات والأرض، صدقوا وأقروا واجمعوا بين إيمان القلوب والإقرار عقيدة القلب، وبين نطق اللسان وبين عمل الجوارح. فآمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فدلناه لا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الجنة لا بد يؤمن به صلى الله عليه وسلم، من لا يؤمن به فهو إلى النار وبئس المصير. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، أكد أميته، لأن هذه آية معجزة، رجل لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا الخير العظيم وهذا القرآن وهذه السنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي يؤمن بالله وكلماته، فهو عبد لا يعبد، هو يؤمن بالله ويقر ويعترف ويعبد ربه وكلماته. قيل كلماته هو عيسى بن مريم قاله مجاهد، وقيل كلماته آياته، وقال الطبري الصواب أن كلماته هنا يعم جميع كلمات الله، فلا يخصص شيء دون شيء، فهو يؤمن بعيسى بن مريم ويؤمن بآيات الله ويؤمن بالقرآن ويؤمن بكل آية من آيات الله، فهو السباق إليها صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وكذلك فليكن أتباعه. الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون، أعاد الأمر بالإيمان بأسلوب أو بلفظ مختلف، وهو يؤدي نفس آمنوا بالله ورسوله واتبعوه. ولهذا يا أخوان الاتباع أحد شرطي قبول العمل، فالعمل لا يقبله الله إلا إذا كان خالصا لله وصاحبه متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحوية، قال توحيدان لا غنى للعبد عنهما، توحيد المرسل وتوحيد الرسول وتوحيد المرسل، توحيد المرسل وهو الله جل وعلا الإخلاص له إفراده بالعبادة، وتوحيد المرسل بالاتباع، توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، يفرده بالاتباع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واتبعوه لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، فلا يحصل الاهتداء إلا بالإيمان بالله ورسوله واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من هنا للتبعيض، من بعض قوم موسى، ليس كل قوم موسى. أمة يهدون بالحق، ويهدون يشتمل على يهتدون به، هم يهتدون ويعملون به، ويهدون غيرهم ويرشدونه ويدلونه إليه، وبه يعدلون. والعدل هنا القضاء، فيعدلون في أحكام، يقضون بشرع، يعدلون بالحق، بالحق الذي أنزله الله. فهم يهدون إليه، يهتدون بأنفسهم ويعملون به، ويهدون غيرهم إليه، يدعونهم إليه ويحثونهم عليه. وإذا حكموا بين الناس حكموا به فيعدلون به، به يعدلون أي بالحق يعدلون، فيعدلون في حكمهم، وبالحق يعطون وبالحق يأخذون. وهذا يعني مدح لهم. والله ذكر هذا في غير آية عن بني إسرائيل، عن المؤمنين، فقال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال جل وعلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وقال جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، له أجر دينه الذي كان عليه، هذا من أهل الكتاب، وأجر اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر هنا ابن كثير، ذكر خبرا كما قال ابن كثير، قال وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبرا عجيبا فساقه عن ابن جريج، قال بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا 12 سبطا، تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله عز وجل أن يفرق بينهم وبينهم، ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين، فهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا. أخبار بني إسرائيل عجيبة، فيها حق وفيها باطل، نفق حفر نفقا، الله هذا يحتاج إلى ما يصدق. ثم في الصين وينهم الآن؟ خلاص الناس عرفوا الصين وجوا الصين وذهبوا وراء الصين ودون الصين. على كل حال لا شك أن منهم طائفة بلا شك يهدون بالحق وبه يعدلون من بني إسرائيل، وهذا دليل أنهم ليسوا كلهم على ملة واحدة، لكن في آخر الزمان حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم على ضلال، قد حرفوا وبدلوا واعتقدوا أن عزير بن الله والنصارى اعتقدوا أن المسيح ابن الله، فبعث الله النبي وقد مقت العالم كلهم، فقلوبهم كلها فاسدة إلا بقايا، وكان آخرهم كما قال سلمان في قصة تنقله بين الصالحين من النصارى، قال لا أعرف أحدا على ما نحن عليه لما جاءه الموت الثالث منهم، لكن قد أوشك عليك زمن نبي وأرشده إلى المدينة فهاجر أو فذهب إلى المدينة التماسا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قبل ذلك. ثم قال جل وعلا وقطعناهم 12 أسباطا أمما، هذه الآية قد مر معنا تفسيرها كاملا في سورة البقرة، لكن لا مانع أن نعيدها باختصار. يقول الله جل وعلا وقطعناهم أي فرقناهم، قوم موسى فرقناهم 12 أسباب أسباطا، يعني جعلناهم قبائل شتى ينقسمون إلى 12 قبيلة، والسبط في بني إسرائيل هو كالقبيلة في العرب، السبط في بني إسرائيل مثل القبيلة في العرب، إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فالسبط هو القبيلة، هو القبيلة، وذلك جعلهم قبائل يعني أسباط 12 سبطا بعدد أبناء يعقوب، لأن يعقوب عليه السلام له 12 ولدا بنص القرآن، قال يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا هنا إخوته وهو 12. فجعل الله من بعد ذلك الأسباط من بني إسرائيل هم قبائل، كل قبيلة تنتهي إلى رجل من أبناء يعقوب. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، هذا أيضا يدل على أنه جعلهم أسباط وجعلهم أمم كثيرة، ليس جماعة قليلة. فانقسموا إلى 12 قبيلة أو 12 سبط، وكل سبط صار أمة كاملة، أعداد هائلة كبيرة منهم. قال جل وعلا: وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. وأوحينا إلى موسى حين يستسقيه قومه ويطلبون منه أن يسقيهم، وهذا إنما كان في التيه لما جاءوا في صحراء سيناء وأمرهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي بيت المقدس، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، إن هؤلاء قوم جبارين ما نريد ندخل عليهم. فضرب الله عليهم التيه 40 سنة ما يستطيعون يخرجون من أرض محصورة قليلة، يمشون في الصباح يريدون الخروج وإذا غابت الشمس وهم في نفس المكان الذي خرجوا منه كما ذكر المفسرون. وكانوا في صحراء يحتاجون إلى الماء، يحتاجون إلى الأكل، يحتاجون إلى الشرب. فمن رحمة الله عز وجل أن الله جل وعلا جعل معهم حجرا، قيل حجرا مربعا وقيل غير ذلك، المهم أن الله هناك حجر جعله الله. فأمر الله موسى إذا استسقاه قومه طلبوا منه السقيا وطلبوا منه الماء أي أن يضرب بعصاك الحجر، يضرب هذا الحجر بعصاه، فانبجست منه 12 عينا، فتنفجر من هذا الحجر، الانبجاس هو الانفجار، خروج الماء بشدة وبكثرة، آية معجزة، فينفجر منها 12 عينا بعدد أسباط بني إسرائيل، 12 سبط 12 قبيلة تنفجر من هذا الحجر 12 عينا كله يشرب من جهته. قال جل وعلا: قد علم كل أناس مشربهم، كل سبط يعرفون مشربهم، هذه العين التي يشربون منها والآخرون يعرفون ما يشربون منه. قال: وظللنا عليهم الغمام، أيضا من رحمة الله عليهم في التيه، في التيه ما في صحراء قاحلة، فظلل عليهم الغمام، الغمام والسحاب، ظلله جعله يظلهم ويكون بينهم وبين الشمس، فيحول بينهم وبين ضوء الشمس وحرارتها فيظلهم. سبحان الرحمن الرحيم، سبحان الجواد الكريم، مع أنهم عصاة اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ومع ذلك تتنزل عليهم هذه الرحمات من الله جل وعلا، يسقيهم الماء ويظلهم السحاب، وأيضا أنزلنا عليهم المن والسلوى. والمن كما مر معنا قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: المن اسم جامع لكل رزق حسن، اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الكمأة والزنجبيل والخبز وغير ذلك. يعني قال هذا في سياق كلام، هناك آثار إن الكمأة، بل هذا حديث في البخاري، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وتعرفون الكمأة أنتم وإلا لا؟ إيه تعرفون الفقع، تعرفون الزبيدي، إيه الكمأة مثل البطاطس يخرج من الأرض إذا جاء المطر في وقت الوسم في أول إبانه، يخرج الله عز وجل هذا كمأة مثل البطاطس، معروف أهل البلد هذا يعرفونه، إذا جاء هذا الوقت هو من أحسن ما يعني يتنزهون بإحضاره، ويستخرج منه يعصر ماؤه وتداوى به العين، والحديث في البخاري وموجود في أماكن كثيرة، حتى الآن يزرع بعض الأماكن يزرعونه زراعة في المملكة، في جهات يزرعون مثل هذا، موجود في المغرب، موجود في أماكن كثيرة. الحاصل أن هذا من المن، والمن أكثر من هذا، طعام كثير رزقهم الله عز وجل وأنزله عليهم. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، والسلوى أظهر الأقوال أن المراد بها طائر السمانة، طائر السمانة، طائر يأتيهم في أول الأسبوع جماعات أفواج فيصطادونه من غير مشقة ولا لحم، طيور فيصطادون منه ويأخذون حاجة أسبوع كامل، وفي الأسبوع الآخر يأتيهم طائر مثله، جماعات مثله يأكلون منها، نعم من الله جل وعلا رغم ما هم فيه. قال جل وعلا: وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، دلنا هذه أشياء طيبة أيضا هذه التي أرزقهم جل وعلا رغم عصيانهم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما ظلمونا بفعلهم ذلك وعدم طاعتهم ونكولهم ومعصيتهم، ما ظلموا الله لأنهم لا يبلغون ضره فيضرونه جل وعلا، كما أنهم لا يبلغون نفعه وينفعونه، لكن يضرون أنفسهم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بهذه الأعمال وعرضوا نفسهم أنفسهم لعقوبة الله جل وعلا. قال جل وعلا: وإذ قيل لهم، أي واذكر حين قيل لهم أو وقت قيل لهم اسكنوا هذه القرية، وهي بيت المقدس على أظهر الأقوال، بيت المقدس التي دخلوها مع يوشع بن نون، لأن بني إسرائيل لما أبوا الدخول إلى بيت المقدس ضرب الله عليهم التيه فمات موسى وهارون كلاهما في التيه في الحيرة التي وقعوا فيها، ثم دخل بهم فتى موسى الذي كان معه في السفينة وهو يوشع بن نون، صار نبيا بعد ذلك يحكمهم بشريعة موسى، فدخل بهم بيت المقدس، فلما دنا من بيت المقدس وقاتل الكفار في بيت المقدس استمر القتال حتى إلى ما بعد صلاة العصر، فنظر إلى الشمس قال: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، فقفي حتى يفتح الله علي، فوقفت الشمس حتى فتح الله عليه، ففتح بيت المقدس ودخله. وهذه هي القرية التي قال الله عز وجل: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، كلوا منها من أي جهة منها حيث شئتم مما حله الله وأباحه لكم، وقولوا حطة، ومعنى حطة أي قولوا اللهم حط عنا ذنوبنا، حطة يعني استغفروا الله، اطلبوا منه أن يحط عنكم ذنوبكم، قولوا حطة لذنوبنا يعني اللهم حط ذنوبنا حطة، اغفر ذنوبنا مغفرة من عندك، أراد منهم أن يتوبوا ويستغفروا، قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، والباب قال هو بيت، باب بيت دخول المقدس، لما حين دخولهم وتغلبهم قال أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا، قالوا كما قال بعض السلف قال سجدا أي ركعا، والدليل أن الركوع سجود، أن الركوع سجود، لأنه كيف يدخلون الباب وهم ساجدين، الساجد يلزم الأرض بجبهته ويديه بأعضائه السبعة ما يستطيع يمشي وهو ساجد، لكن المراد هنا أنه أمرهم أن يدخلوا راكعين خاضعين لله جل وعلا، وأثناء الدخول يكونوا الراكعين، وهذا دليل أن الركوع سجود، ولهذا ما يجوز بعض الناس إذا جاء يسلم عليك يخضع لك يلين لك، ما يجوز يا أخي هذا الخضوع، هذا حرام، ما تحيي أحدا بهذه التحية بالخضوع له، لكن أنت إنسان طويل أو تريد تسلم على رجل جالس هذا الخضوع وهذا الانحناء ليس مقصودا، أنت ما تتقرب إليه بهذا لأنك أنت واقف وهو جالس هذا شيء آخر، لكن بعض الناس أنت واقف وهو واقف إذا جاء يسلم عليك خضع لك، أو بعض المغنيين أو المطربين أو أصحاب هذه الأشياء يحيي جمهوره ويخضع لهم، هذا سجود لغير الله، لا يجوز، لا يجوز السجود لغير الله. بنو إسرائيل تنكروا كما في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم حطة وادخل الباب سجدة، فقالوا حبة في شعره، بدل ما يقول حطة قالوا حبة في شعره، بعض الروايات الصحيحة قالوا حنطة، الله ما يريد تقول حبة أو تقول حبة حنطة أو شعيرة الله يقول قولوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا، توبوا إلى الله. فهذا من تبديلهم، فبدلوا ما قيل لهم ودخلوا يزحفون على أستاههم على مؤخراتهم، دخلوا بدل ما يدخلوا الراكعين دخلوا يزحفون على أستاههم على مؤخراتهم أعداء الله، فحرفوا وبدلوا. قال جل وعلا سنزيد، نعم، وقولوا حطة، أي حط عنا حين دخول الباب، قولوا اللهم حط عنا ذنوبنا أي اغفر لنا، وادخل الباب سجدا أي خاضعين راكعين لله جل وعلا، نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطيئاتكم. إذا فعلتم ذلك تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتم، دخلتم خاضعين متذللين لله عز وجل، نغفر لكم خطيئاتكم وهي ذنوبكم التي اقترفتموها. سنزيد المحسنين، كذلك سنزيد المحسنين الذين يزيدون في إحسانهم وفي أعمالهم، سنزيدهم ثوابا وفق أعمالهم. قال جل وعلا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا غيروا حرفوا، حطة قالوا حنطة، حبة في شعرة. وكذلك السجود بدلوه بالدخول زحفا على أستاههم ومؤخراتهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، أرسلنا عليهم رجزا، الرجز هو العذاب، قيل هو الطاعون وقيل غير ذلك، فأرسلنا عليهم عذابا من السماء أصابهم بما كانوا يظلمون بسبب ظلمهم. الباء السببية هو ما موصولة أو مصدرية، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فأنزلنا عليهم رجزا عذابا من السماء بسبب ظلمهم وعدم طاعتهم وعصيانهم لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أيضا هذه مرة الإشارة إليها في سورة البقرة، لكن لا مانع نعيد الكلام عليها. قال الله جل وعلا واسألهم عن القرية، أي سل هؤلاء اليهود الذين معك والذين الحاضرون معك في المدينة، اسأل هؤلاء واسألهم، وهذا سؤال للأبناء، لكن الذي حصل حصل للآباء. فقال واسألهم عن القرية، هذه القرية قيل هي أيلة، وقيل هي مقنى، وقيل هي مدين. قال الطبري والصواب أن يقال هي قرية حاضرة البحر، وجائز أن تكون أيلة أو مدين أو مقنى أو غير ذلك، الله أعلم، هي قرية لكنها كانت حاضرة البحر، ومعنى حاضرة البحر أي بحضرة البحر، كانت على طرف البحر، حاضرة البحر يعني بحضرة البحر على طرفها، ساحلها على البحر، حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم على أهل قرية من قرى بني إسرائيل، وكانت هذه القرية على البحر بحضرة البحر والقرب وقريبة منه، بسبب ذنوب واعتدائهم حرم الله عليهم أن يصطادوا السمك والحيتان يوم السبت، وأحل لهم أن يصطادوا ستة أيام، بقية الأسبوع كله يصطادون فيه، فابتلاهم جل وعلا بسبب ذنوبهم. فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرع كثيرة ظاهرة من كل حدب وصوب تأتي الأسماك، لكن هم ممنوعون من الصيد. ثم بقية الأسبوع لا يرون ولا سمكة، تغيب كلها، تذهب في بطن البحر، عقوب من الله. قال إذ يعدون في السبت، معنى يعدون يعني يصيدون في السبت، وذلك أنه لما طال عليهم الأمد، السبت تأتي بكثرة وبقية الأيام ما يأتي شيء، امتنعوا. ثم بعد مدة بدأوا بالتحايل، ففعل أناس منهم يرمي الشباك الشبكة التي يصطاد بها يوم السبت في البحر، فإذا امتلت بالسمك الحيتان أغلقها وتركها في البحر، ثم إذا جاء يوم الأحد أخذها، قال أنا صدتها يوم الأحد. هل حيل؟ وبعضهم بعض المفسرين ذكر كما سبق أن أشرنا إلى هذا، إذا جاء يوم السبت يحفر حفرة بجوار البحر فيفتح البحر عليها، فإذا دخلت الأسماك فيها أغلق ما بينها وبين البحر ويتركها يوم السبت فيما هي فيه، يوم الأحد يصيدها، يقصدها يوم الأحد ليس يوم السبت. هذا اعتداء، يعدون يعني يتجاوزون الحد فيفعلون ما أحرمه الله عليهم ومنعهم منه. فلما رأى بعضهم هؤلاء فعلوا ولم يحصل شيء تتابعوا، فانقسمت بنو إسرائيل في هذه القرية إلى ثلاثة أقسام: قسم اعتدوا وأكلوا وارتكبوا ما حرم الله، وقسم سكتوا وتركوهم، وقسم أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر وقاموا بحجة الله عليهم. ثلاث أقسام، والدليل هذه الآية. الدليل هذه الآية كيف؟ قال إذ يعدون في السبت، ثم ذكر قال بعد ذلك: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إذا تلك طائفتان، قوم نهوا وعظوا وقوم أنكروا عليهم، هؤلاء ما فيهم فائدة، وهؤلاء الذين اعتدوا، فصاروا ثلاثة أقسام. فلما جاء أخذهم الله بالعذاب أهلك الذين اعتدوا، وأخبر عن نجاة الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وسكت عن الذين سكتوا. وإن كان كما قال عكرمة ابن عباس وناظره وبين له أن حتى الذين سكتوا نجوا، لماذا؟ لأنهم أنكروا المنكر بقلوبهم، لكنهم يقول هؤلاء ما فيهم فائدة، اشتعظونهم له، لكن ما أقرهم. ولهذا إذا أنكر العبد المنكر ولو بقلبه ينجو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما وراء هذا شيء من الإيمان، لكن مقتضى تغيير المنكر بالقلب، إذا كان الإنسان فيه منكر يفارق هذا المنكر ولا يجلس معهم، يشربون الخمر، يأكلون الخنزير، يفعلون المعاصي، يغتابون، يفعلون الذنوب ويجلس معهم، مقتضى الإيمان أنكر عليهم، ما استجابوا فارق هذا المجلس. نعم. قال جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون، يعني يعتدون أمر الله، تجاوزونه إلى ما حرمه عليهم، فيصيدون الحيتان في السبت في يوم السبت. إذ تأتيهم، حين تأتيهم حيتانهم، حيتان جمع حوت، يوم سبتهم شرعا ظاهرة على الماء من كل حدب نصب، تأتي قريبة منهم ظاهرة، ويوم لا يسبتون، في غير هذا اليوم، في غير يوم السبت لا تأتيهم، ما يأتيهم شيء من السمك والحيتان، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، نبلوهم نختبرهم بسبب فسقهم. هذا الابتلاء من الله عز وجل لهم في أمر الصيد، صيد الحيتان يوم السبت وعدم مجيئها في بقية الأيام، هذا ابتلاء من الله واختبار، بما البال السببية وما مصدرية بسبب فسقهم، وهو خروجهم عن طاعة الله ومعصيتهم لله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم، واذكر حين قالت أمة منهم من أهل هذه القرية من بني إسرائيل: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. كما سبق أن أشرنا أن الطوائف ثلاث: طائفة عصت، وطائفة أنكرت، وطائفة أنكروا على من أنكروا، قالوا ما فيهم فائدة، لم تعظون هؤلاء، الله سيهلكهم ويعذبهم، لا يسمعون ولا يرعون. فماذا قال لهم أولئك؟ قالوا نعم، قالوا معذرة إلى ربكم، نفعل هذا إعذارا إلى الله، ونؤدي فرضه علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا الإنسان إذا رأى منكرا ورأى أحد على منكر ينكر عليه، ولو كان يغلب على ظنه أنه لن يستجيب له، أقل شيء معذرة يا أخي، تعذر إلى الله، ولعلهم يتقون، لعلهم يتوبون من معصية الله، ولعلهم يؤمنون. فهم فعلوا هذا لأمرين، وإن كان يعني الذي يظهر من الكلام أنهم كأنهم حتى هم يرون أنه بعيد يعني رجوعهم عن الباطل واستماعهم للمعروف الذي أمروا به، لكن قاموا بذلك معذرة إلى الله. يعذرون، لو بتعذر على الأقل تنكر بلسانك. ولعلهم يتقون، لعلهم يتقون الله ويتركون هذا الأمر المحرم. هذا لأن الآمر المعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يستحضر هاتين النيتين، الإعذار إلى الله جل وعلا وإسقاط الحق، وأيضا رغبة في هداية هؤلاء المدعوين، لعل الله يتوب عليه، لعله يقلع عن الذنب ويترك الذنب. قالوا لما تعظون قوما، إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قويا بسبب عصيانهم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يتقون الله فيخافونه ويقلعون عن الذنب. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا النسيان والترك هنا، فلما أي تركوا ما نهاهم الله عنه من صيد السمك يوم السبت، أنجينا الذين ينهون عن السوء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة يا عباد الله، نجاة. أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، والسوء هو الذنب، معصية. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أخذنا الظالمين بعذاب، أصبناهم وأنزلنا بهم عذابا بئيس. والبئيس قيل هو الأليم، وقيل هو الشديد، وقيل هو الموجع، وكلها حق. أخذهم الله بعذاب أليم شديد موجع لما حل بهم. نعم، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم، بسبب ذنوبهم. لا يعذب الله أحدا إلا بذنب، إلا بعمل عمله، وما ربك بظلام للعبيد. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر نجاة يا أخوان وسلامة. وذكر لنا بعضهم أنه في حياة الشيخ بن عثيمين رحمه الله جاء إليه رجل في مسجده، رجل كبير السن، فقال له يا شيخ أنا كنت في إحدى الدول مسافر للعلاج، فكنا بطائرة، انتقلنا بطائرة من بلد، من مدينة إلى مدينة في هذا البلد، فلما علونا الطائرة وإذا ببعض أبناء جنسي من المملكة، يقولوا إذا هم شباب يشربون الخمر. قال فترددت هل أنكر عليهم أم لا. قال ثم قمت إليهم فأنكرت عليهم ونصحتهم. قال وذاك آخر العهد، لا أدري ماذا حصل. قال فما شعرت إلا وأنا في المستشفى. قلت ما الذي جاء بين المستشفى، ما الذي؟ فقالوا الطائرة التي كنت فيها سقطت وهلكوا كلهم، ما نجا إلا أنت. الأمر المعروف والنهي عن المنكر نجاة يا أخوان. أن حتى هذه القصة نذكرها استئناسا، حتى لو وقعت هذه القصة يكفينا الله، قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، نجاة. الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم قال جل وعلا فلما عتوا، والعتو هو تجاوز الحد في الكبر والإعراض عن الحق. فلما عتوا يعني تجاوزوا في معصية الله ما نهوا عنه، ففعلوا وارتكبوا ما نهاهم الله وبالغوا في ذلك، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة، فجعلهم الله قردة خاسئين، ذليلين، حقيرين، صغيرين، جزاء وفاقا. وهنا ينبه على أشياء. الأمر الأول أن بعض الناس إذا رأى القردة قال هؤلاء اليهود. نقول لا، القردة خلقت في قديم الزمان لما خلق الله الخلق، مخلوقات حيوانات موجودة، لكن مسخ الله أولئك العصاة من اليهود على هيئة تلك القردة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ما من أمة تمسخ فتبقى فوق 3 ليال كما جاء في الحديث الصحيح، ما من أمة يمسخها الله قردة وخنزير وغير ذلك فتبقى فوق 3 ليال، بعد 3 أيام يموتون كلهم ما يبقى منهم أحد. الأمر الثالث أنه لا يكون لهم نسل، هذه كلها جاءت فيها حديث صحيح، لا يكون لهم نسل يتزوجون بعد أن صاروا قردة ويولد لهم، لا، بل يهلكون بعد 3 أيام لا يبقى لهم بقية، فمسحهم الله على هيئة القردة. وقد ذكروا، أظن سبقا ذكرناه في سورة البقرة، أنهم مسخوا ليلا كان بينهم وبين المؤمنين جدار فيه باب، لما أصبحوا قام المؤمنون إلى أعمالهم وهؤلاء لم يخرج منهم أحد من القرية من مكانهم، ففتحوا الباب عليهم وإذا هم قردة يتعاون الرجال والنساء، فكان أحدهم يقف فيأتي إليه قرد فيتمسح به ويدور حوله فيعلم أنه من أقاربه لكن لا يدري من هو. والله على كل شيء قدير، فقد مسخهم الله قردة. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تأذن، قال ابن كثير تفعل من الأذان أي أعلم، قاله مجاهد وقال غيره أمر. تأذن ربك يعني أعلم ربك أو أمر ربك وأخبر، ليبعثن عليهم، ليبعثن على هؤلاء اليهود الذين يعصون الله عز وجل ويرتكبون الذنوب والمعاصي، ليبعثن يرسلن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقد اختلف المفسرون من المراد، ما المراد بقوله يسومهم سوء إلى يوم القيامة يسومهم سوء العذاب؟ قالوا المعنى يرسل الله على اليهود بسبب عصيانهم من يفعل بهم ذلك. فقيل أول من أخذ الجزية على بني إسرائيل هو موسى، أخذ عليهم 7 سنين وقيل 13 سنة، وكان هو أول من ضرب الخراج عليهم. قال ابن كثير: ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكلدانيين، ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج، ثم جاء الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فكانوا تحت صغاره وذمته يؤدون الخراج والجزاء أو الجزية. قال ابن عباس: هي المسكنة وأخذ الجزية. وقال ابن أبي طلحة: هي الجزية والذين يسومونهم سوء العذاب محمد صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. إذن اختلفوا من الذي يسومهم سوء العذاب، فقيل أنه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول حق لا شك فيه. وقيل بل بدءا من زمن موسى كان موسى يأخذ عليهم الجزية، ثم بعد ذلك الكلدانيون ومن الذين تولوا عليهم، ثم النصارى، ثم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ عليهم الجزية حتى يعطوا الجزية تعيدي وهم صاغرون مقابل نكولهم ومعصيتهم وشرهم. إذن وإذ تأذن أي أعلم وأخبر ربك ليبعثن أي ليرسلن على بني إسرائيل على اليهود إلى يوم القيامة، ويستمر هذا الأمر إلى يوم القيامة، من يسومهم سوء العذاب. يسومهم السوم يعني يذيقهم ويديم ذلك عليهم، يعذبهم يذيقهم العذاب ويديم ذلك عليهم. وسوء العذاب قالوا هو الجزية، وقيل المسكنة والجزية. فمن يبعث الله عليهم من يسومهم يعني يكون مستضعفين، ينزل بهم العذاب والإخزاء. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب إذا عاقب فعقابه سريع لمن يستحق ذلك، وهو الغفور الرحيم ذو الصفح والعفو والتجاوز عمن تاب ورجع وأناب. وهذا جمع بين الترغيب والترهيب. ثم قال جل وعلا: وقطعناهم في الأرض أمما. قطعناهم يعني فرقناهم ومزقناهم مزق الله اليهود في الأرض أمما، يعني طوائف جماعات، طائفة هنا وطائفة يسكنون في تلك البلاد وطائفة يسكنون في تلك البلاد، ويحاولون يجمعون أنفسهم لكن لا يمكن أن يتم لهم ذلك لجميعهم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. إذن بعد ما حصل منهم قسم الله عز وجل اليهود إلى طوائف وفرق، فكانوا في بداية الأمر أول ما فرقهم كان منهم أناس صالحون مستقيمون على دين الله عز وجل، ومنهم دون ذلك دون الصلاح. قال بعض المفسرين يعني كانوا يقعون في بعض الذنوب، يرتكبون بعض الكبائر بعض، لكنهم أيضا مسلمون لكن عندهم ذنوب ومعاصي. واستدل بقوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم صالحون السابقون بالخيرات والمقتصدون، ومنهم دون ذلك يرتكبون الذنوب والمعاصي. لكن واضح أن هذا يعني هذا هذه الأمة وهؤلاء الأمم وهؤلاء الناس لا شك أنهم خير من هو أسوأ منهم. فيهم ناس صالحون صحيح، فيهم ناس دون ذلك سواء الذنوب والمعاصي أو الكفر والشرك، لكنهم خير ممن جاء بعدهم من لا خير فيه. قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. بلونا اختبرناهم بالحسنات وهي الخصب والرخاء فينعم الله عليهم ويفتح عليهم أحيانا، وبالسيئات وهي الجدب الشديد ينزل به يعني المحل تصيبهم عدم المطر تنبت الأرض تصيبهم سنة يبلوهم الله عز وجل بهذا وهذا لعلهم يرجعون. ما يصيب الناس يا أخوان إما من رخاء يفتح أو شدة تقع في الناس، هذا كله عظة وعبرة كما مر معنا من أجل أن يتفكر الناس ويتدبروا وينتبهوا ويستيقظوا من نومتهم وغفلتهم لعلهم يرجعون إلى الله. والرجوع إلى الله والرجوع إليه بالتوبة من الذنب والاستقامة على الطاعة. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. بعدما ذهب هؤلاء الذين منهم الصالحون ومنهم دون ذلك خلفهم وجاء بعدهم جيل وقوم قوم سوء كما قال الطبري، قال: فخلف خلف سوء ومبدل منهم. خلف سوء وخلف خلف سوء ومبدل منهم بالسوء. فقال: فخلف من بعدهم خلف لا خير فيهم ورثوا الكتاب. ورثوا الكتاب أي تعلموا الكتاب، أخذوا الكتاب من قبلهم، التوراة موجودة فورثوا الكتاب ورثوا الدين الذي في كتاب التوراة وعلموه ولكن لم يعملوا به، ضيعوا العمل به. فورثوا الكتاب لكن يأخذون عرض هذا الأدين الأدنى. العرض الأصل فيه المال، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. فكانوا يأكلون الأموال بغير حق، يأخذون عرض هذا الأدنى، كل شيء يعرض أمامهم يأكلونه عن طريق الربا عن طريق الرشوة، إذا حصلوا شيء أكلوه بغير وجه حقه. هذا الخلف الجديد الذي جاء بعدهم، يأخذون عرض هذا الأدنى ومع ذلك ويقولون سيغفر لنا، إما أنهم يتوبون توبة لا يصدقون فيها توبة غير صادقة لأنهم إذا جاءهم عرض مثله أخذوه، وإما أنهم لم يتوبوا أصلا وإنما يقولون هذه معاصي سيغفر لنا، يقولون على الله يتجرؤون كأنهم يعرفون ما عند الله فيأكلون المال بالحرام ويقولون سيغفر لنا، هذا بسيط يغفر الله لنا هذا ويتجاوز عنا أما يعني أمنة من عذاب الله. ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. إن يأتهم عرض مثله مرة أخرى عرض مال، يأتي إنسان إلى قضاتهم وحكامهم يقول خذ هذه الرشوة واحكم لي على فلان، أو خذ هذا المال، يأخذوه أيضا مستمرون في الأخذ. هذا الدليل يا أخوان أن الإنسان ما لا يجوز له أن يأخذ ما ليس له. ليس إذا هيئت لك الأمور أو مكنت لك أو جعلت مسؤولا على المال تستطيع أنك تأخذ منه وتغطي فعلك وفسادك، ما يحل لك، هذا حرام حرمه الله عليك، ما يجوز لك أن تأخذه. هذا فعل اليهود، لا تتشبه بهم. الحرام ما حرمه الله حرام عليك، حتى لو جاءك سائغا وجاءك من يتبرع به ويعطيك إياه يقول هذه هدية، ما يجوز لك أكله، يجب أن تمتنع. قال وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ثم قال منكرا عليهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. استفهم إنكاري توبيخي تقريعي لهم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، ميثاق الكتاب يعني ما في التوراة، فإن الله قد بين لهم في التوراة وأخذ عليهم العهد أنه لا يجوز لهم أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ولا يأكلوا الحرام، أخذ عليهم الميثاق والعهد بهذا، وكل ما في الكتاب هو ميثاق. الآن ما في القرآن من الأحكام والتحليل والتحريم هذا ميثاق عهد يجب أن نقوم به ونأخذ به، مأخوذ علينا هذا العهد والميثاق. قال ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، لا يقولوا على الله إلا الحق ولا يقولوا الباطل ولا يقولوا العزير ابن الله ولا يقولوا هذا المال حلال لنا أو مقابل كذا، لا يتكلمون بكلمة على الله إلا بالحق والصدق والحق الذي أراده الله، ولا يتكلموا بباطل. ودرسوا ما فيه، درسوا ما فيه معطوف على ورثوا، تقدير كلام فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ودرسوا ما فيه، وما بينهما جواب اعتراضي، يعني ما بينهما اعتراض كلام معترض. ومعنى درسوا ما فيه يعني علموا وقرأوا ما فيه، ورثوا الكتاب وعلموه، درسوا ما فيه من الدراسة، قرأوا فقهوا علموا أن الله حرم عليهم أشياء وحل لهم أشياء، لا يجوز لهم أن يقولوا على الله بغير الحق. قال ودرسوا ما فيه، ثم قال والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الدار الآخرة ما عند الله الجنة، لأن هي الدار الآخرة مقابل الدنيا، الدار الدنيا من الدنو والآخرة متأخرة، خير لكن لمن؟ للذين يتقون، يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، يتقون الله بعدم أكل الحرام، يتقون الله بقول الحق. أفلا تعقلون، العقل هو الفهم، ألا تعقلون عن الله مراده، تفهمون فتعملون بما أخذ عليكم به العهد والميثاق، فتنالوا الدار الآخرة وتكونوا من أهلها وتنجوا من عذاب الله عز وجل. ثم قال جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب، يمسكون فيها قراءتان، يمسكون بتخفيف، يمسكون بالتشديد ويمسكون بالتخفيف، يمسكون بتخفيف الميم وتسكينها من أمسك يمسك، ويمسكون بفتح الميم وتشديد السين من مسك يمسك، وهم الجمهور قراءة الجمهور. والذين يمسكون بالكتاب أي يستمسكون به فيعملون بما فيه، تمسك بالكتاب وأمسك به يعني عمل بما فيه، فاستمسك بالذي أوحي إليك يعني أمسك به وعض عليه بالنواجذ واعمل بما فيه، اعمل بما فيه أمرا ونهيا، فتفعل الأوامر وتجتنب النواهي. وأقام الصلاة، إذن الكتاب هنا المراد به التوراة، وأقام الصلاة آتوا الصلاة على الوجه المطلوب منهم. وإقامة الصلاة في حق المسلمين الإتيان بها خالصة لله في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. فالحاصل أن من تمسكوا من بني إسرائيل بكتابهم بالتوراة وعملوا بما فيه وأقاموا الصلاة فصلوا الصلاة التي فرضت عليهم وشرعت لهم، إنا لا نضيع أجر المصلحين، الله لا يضيع أجر عامل، بل يحفظ لهم أعمالهم ويحصيها لهم ويثيبهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهنا في حفظ أعمال المصلحين الذين أصلحوا العمل وعملوا الصالحات، كما تقدم إصلاح العمل يكون لله خالصا ويتابع فيه الشرع، فالله لا يضيع أجر المصلحين. لكن بالنسبة للكفار غير المصلحين المجرمين يقول جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يحبطه الشرك ويفسده ويزيله الشرك، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. والنتق، النتق قالوا هو الزعزعة ثم الرفع، نتقه يعني زعزعه حركه ثم رفعه، ولهذا عبر كثير من المفسرين نتقنا يعني رفعنا، رفعنا فوقهم الجبل. وقال الطبري واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه، فالنتق فيه معنى القلع والزحزع والتحريك أولا ثم رفعه ثانيا، هذا بلغة القرآن. وإن كان جاء في آيات أخرى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. والمراد أن الله سبحانه وتعالى الجبل هنا جاء مفسرا بأنه جبل الطور، جبل الطور جبل معروف كبير جدا في شمال في صحراء سيناء، لكن إذا كنت في مدينة اسمها حقل في المملكة في شمال المملكة إذا جئت هذا المكان سكنت فيه تنظر إلى جبل الطور ليس بينك وبينه إلا مسافة قرابة 3 كيلو أو شيء من هذا من البحر، جبل عظيم. فالحاصل أن الله قلع جبل الطور ورفعه فوقهم، لماذا؟ لما أبوا أن يأخذوا بالأحكام، الأحكام التي في التوراة أبوا أن يأخذوا فيها، فنتق الله الجبل ورفعه فوقهم من أجل أنه سيوقعه عليه. ولهذا قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، الظلة السحابة تعلوك، السحابة تكون فوقك، فهذا الجبل الذي كان على الأرض رفعه الله حتى كان فوقهم مثل السحابة لما تكون فوقك، والله على كل شيء قدير. كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خافوا أنه سيقع بهم هذا الجبل، لأن الله جل وعلا قال خذوا ما أتيناكم بقوة، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم بسبب الميثاق، يريد أن يأخذوا الميثاق والعهد الذي يأخذ هذا ما في هذا الكتاب ويعملون فيه. ومعنى بقوة يعني بجد ونشاط، خذوه واعملوا بما فيه. قال وظنوا أنه واقع بهم، ذكر بعض المفسرين أنهم سجدوا على الأرض على جباههم من الجهة اليسرى، الجهة اليسرى، وجعلوا ينظرون في العين الأخرى هل يقع أو لا يقع. ولهذا قال اليهود الآن تقريبا هذه طريقتهم في العبادة حين السجود، يسجد على طرف رأسه على عينه اليسرى وينظر إلى أعلى، والله أعلم. على كل حال هم ينظرون إلى الجبل فوقهم، ولذلك خروا أعداء الله سجدا، خروا ساجدين، خشوا أن يقع بهم الجبل. قال وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما جئناكم به، ما آتيناكم إياه على لسان موسى في التوراة والإنجيل من الأحكام والأوامر والعهود والمواثيق بقوة أي بجد ونشاط وعدم استهانة وترك وإعراض، لعلكم تتقون، لعلكم إذا فعلتم ذلك يكون سبب لتقواكم، فإذا فعلتم ذلك حصلت لكم التقوى التي بها النجاة بين يدي الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وإذ كما مر معنا مرارا أنها بمعنى واذكر، أنها ظرف زمان بمعنى حين أو وقت، وتقدير الكلام واذكر حين أخذ ربك من بني آدم ظهورهم، أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وهذه الآية الحقيقة تحتاج إلى وقفة، وسنقف إن شاء الله معها. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. خلاصة ما يقال في هذه الآية أن العلماء اختلفوا فيها على قولين رئيسين مشهورين. أما القول الأول أن المراد بالأخذ هنا هو أخذ العهد والميثاق، لما خلق الله آدم استخرج ذريته من ظهره وأنطقهم وأشهدهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فالمراد بالعهد والميثاق هنا هو العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم في ظهر آدم لما خلق آدم، وهو قوله ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أنت ربنا، فهم أمرهم الله بهذا وأخذ عليهم العهد وأقروا بألسنتهم. هذا القول الأول وعليه طوائف من السلف. والقول الثاني قال إن هذا العهد المراد به الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وليس وقت خلق آدم، بل كل إنسان يولد يولد على الفطرة، فهذا هو العهد والميثاق. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله، وسأذكر الأدلة على هذا. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم. قالوا: أنتم تقولون هذا وقت خلق آدم، لا، هذا يقول وإذ أخذ من بني آدم، ما قال من آدم. الآية يقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ما قال أخذنا من آدم من ظهر آدم، من بني آدم أيضا من ظهور بني آدم، هذا ظاهر القرآن، فكيف أن تقولون أنه ظهر آدم؟ الحقيقة أنا كنت أظن يعني أولا كنت أميل للقول الأول، لكن بعد البيان تبين لي أن هذا القول هو الصحيح، أن المراد أن الله أخذ من ظهورهم يعني من ذرياتهم، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، هذا هو المراد. فالأخذ هنا بلسان الحال لا بلسان المقال، لسان حالهم، فطرهم الله على هذا فأقروا بذلك وليس لسان قولهم. يقول ابن كثير: يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم. لاحظ، لأن ابن كثير يرجح هذا القول الثاني. قال أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة جمعاء، يعني مجتمع خلقها لا نقص فيها، فهل تحسون فيها من جدعاء، يعني جدعت أذنها. وفي صحيح مسلم: من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء. خلقتهم، يعني هذه الفطرة خلق ما هو بقول، إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. هذا كلام ابن كثير. ثم قال رحمه الله بعد أن استعرض نصوص الأحاديث الواردة في ذلك، والأحاديث الواردة في هذا يا أخوان فيها أحاديث تدل على أن الله لما خلق آدم استخرج من ظهره ذريته وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، استخرجهم أمثال الذر. هذا أحاديث صحيحة لا شك في ذلك، لكن الإشكال بالاستشهاد، أن الله استشهدهم وقال لهم: قولوا أني أنا ربكم، وأنهم قالوا شهيدنا على هذا. هذا هو فقط وجه الإشكال، لكن لا شك الأحاديث صحيحة أن الله خلق آدم واستخرج من ظهره ذريته، وأنه استخرج ذرية سوداء وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، واستخرج ذرية بيضاء قال: هؤلاء إلى الجنة. هذا لا شك فيها حديث ثابتة، لكن ورد في حديثين أنه استنطقهم وقال لهم: ألست بربكم؟ أخرجهم من ظهر آدم ثم استنطقهم، ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا ورد في حديثين فقط. انظروا ماذا يقول ابن كثير بعد أن ذكر الأقوال الأحاديث كلها واستقصاها، وهذا ما يتميز به هذا التفسير العظيم. قال: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك، هذا هو محل الشاهد، وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم يعني ومن هناك، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد. إنما المراد بهذا الإشهاد فطرهم على التوحيد، ما هو كلام لسان حالهم، فطرهم على التوحيد، إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار الذي قرأته عليكم، ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع، وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك قال: ولهذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: وأنشأ كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. هذا كلام ابن كثير، وهو واضح أنه يرجح أن أخذ العهد والميثاق إنما كان لسان الحال، فطر الله عباده، فطر الله الذرية، ابنك الآن إذا ولد فطر على التوحيد، مفطور على التوحيد، هذا هو العهد، هذا هو الإشهاد، أشهده الله لسان حاله بما يراه مجبول مغروس في فطرته التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا هو القول الراجح. ومن رجحه أيضا شيخ الإسلام، وأختم من الوقت ضاق علينا، المفروض نعطيكم 10 دقائق، لكن أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: فإن هذه الآية فيها قولان. الأول: من الناس من يقول هذا الإشهاد لما استخرجوا من صلب آدم كما نقل ذلك عن طوائف من السلف، ورواه بعضهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الحاكم لكن رفعه ضعيف، وإنما المرفوع الذي في السنن كأبي داود والترمذي وموطأ مالك فيه حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، وأنه استخرجهم، ليس في هذه أنهم نطقوا ولا تكلموا، ليس في هذه الكتب أنهم نطقوا وتكلموا، لكن استخرجهم. نعم. ثم قال: فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة ولا يدل عليه القرآن، فإن القرآن فيه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فذكر الأخذ من ظهور بني آدم لا من نفس آدم وذرياتهم، يتناول كل من ولده وإن كان كثيرا، كما قال في تمام الآية: وتقول إنما أشرك آباؤنا من قبل تقريبا. وأيضا السعدي له كلام في هذا، لكن هذا خلاصته يا أخوان، أن العهد هنا المراد به الفطرة التي فطر الله عليها عباده، وليس أن الله خلق بني آدم ثم جعلهم ينطقون. وقد ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه قال: فنحن لا نذكر شيئا من هذا العهد، لو كان الله أخذ ذلك علينا وأنطقنا وأحيانا وتكلمنا به لكنا نذكر هذا العهد، لا نذكر شيئا من هذا العهد. والله إنما يؤاخذ العباد ويحاسبهم على ما يذكرونه ويعقلونه لا خفاء فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.